نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أي. فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك وما حدث في الشعوب الآن يعني. أي. هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم اسمع واطع وان جلد ظهرك واخذ مالك، لا يتكلم عن لو ان الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكله، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره واخذ ماله، يقال لهذا الشخص لا تقم تدعو الى اسقاط هذا الحاكم او تقوم امامه بسلاحك، لان المفسده التي ستترتب على خروجك عليه اعظم من مفسده انه ضربك، شوف لك اي طريق اخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله مثل ذلك، لذلك تشوف لما تثور الشعوب بعدين يجي الحاكم ويقول يلا زودنا رواتبكم 20%. طيب 20% هذه من وين أتيت بها؟ ما أنت أشغلتنا من زمان تقول اقتصادنا ضعيف ما عندنا موارد، كيف طلعت 20% ما شاء الله؟ هذه في لمحة عين جاءك نبتت من الأرض أو نزلت من السماء، دليل أنها أصلا كانت موجودة. ثم إذا نظرت في ثرواتهم هؤلاء يعني الذين سلبوا أموال الناس تجدها بالمليارات يا أخي، والعجيب أنها ليست مليارات في بنوك البلد يستفيد منها الناس، لا مليارات تستفيد منها سويسرا وبريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها والمساكين هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو خاص بالحالات الفردية أم أن وأن الحديث لا ينطبق على الظلم العام أم أنه عام في كل ظلم؟ لا عام، يعني طاعة ولي الأمر واجبة ولو قدر حسير منه، لأن الطاعة مطلوبة وبالطاعة تسلك الأمور تستقيم الأحوال وإن حصل ما حصل من خطأ، لكنه خطأ يغتفر في سبيل مصلحة العامة. أما الخروج على الولاة ومعصيتهم فيجر من الفتن والويلات والفوضويات ما الله به عليم. خذوا عبرة الآن من بعض الدول الإسلامية التي حصلت فيها هذه الاضطرابات الفوضوية ما يسمونه بالربيع العربي أو بالشر العربي، ماذا جاء من جرى من القتل والمحن؟ يا إخواني السمع والطاعة لولاة الأمر من أسباب الاستقرار والطمأنينة والأمن وحصول الخير، وأما الشقاق والنزاع لمصالح الأفراد هذا ضرر عظيم، فينبغي أن نسمع ونطيع ونعتقد هذا دين، أن ولاة أمرنا الذين بايعناهم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن لهم علينا حقا بأن نسمع ونطيع لهم ونسد عضدهم ونقويهم ونقف معهم وندافع عنهم، ولا نرضى لهم بالشر ولا نرضى لبلادنا بالسوء، بل كل من أراد فسادا أو سوءا بلادنا كنا عيونا عليه ندحض باطلا، لأننا مأمورون بالسمع والطاعة والاجتماع على ذلك، ولهذا بلادنا والحمد سليمة من الفوضى والاضطرابات والتسيبات، لأن قيدتنا محكمة والسمع والرعية سامعون ومطيعون ولله الحمد، وكل سائر فيما قدر له وكل مشغول بنفسه وكل مؤد لواجبه، والحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل. يقول حفظكم الله ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟ أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو يفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا، هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم. قال وآثرة علينا، أثرة يعني استئثارا علينا، يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاه الله عليهم، فإنه يجب علينا السمع والطاعة. لا نقول أنتم أكلتم الأموال أفسدتموها بذرتموها فلا نطيعكم، لا، نقول سمعا وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استثار علينا. لو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمون هذا، لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه أو يزول عنه، إما هذا أو هذا. أما نحن فعلينا السمع والطاعة، ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وظلمه سوف تقتص منه يوم القيامة أنت من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. الأمر مضبوط ومحكم، لا يضيع على الله شيء.